واحد يسأل يقول ما هي الباقيات الصالحات في الوقت القرآن؟ الباقيات الصالحات هي العمل الطيبة، العمل الصالح في الصلاة والصوم والحج والجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الباقيات لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي الباقيات الصالحات. وهكذا قراءة القرآن والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله كله داخل في الباقيات، لأنها جائحة تجمع كل ما أمر الله به ورسوله ويدخل فيها حكم كل ما نهى الله عنه ورسوله.